نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. هنا بدا الخلاف، وما كان الناس الا امه واحده، اي على دين واحد، على شريعه واحده، على اتجاه واحد، كله في اتجاه الخير وفي اتجاه عباده الواحد القهار. فاختلفوا بقتل الاخ لاخيه، او من نبي ادم الى عصر نوح اول الرسل، حين بعث الله الرسل من الناس من امن ومن الناس من كفر، وما كان الناس الا امه واحده فاختلف. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هي الكلمه وكيف يكون القضاء؟ الكلمه هي ما سبق به القضاء والقدر من ان الحساب يوم الحساب. ولولا كلمه سبقت من ربك، هذه الكلمه هي ان الله تبارك وتعالى ينزل الناس ويترك الناس حتى ياتي يوم القيامه حيث يبدا الحساب. لولا هذا لحسبهم في الطيور واللحظه، لعاقبهم في التو واللحظه، لادخلهم جهنم بكفرهم في التو واللحظه، ولكن ينزلهم ويؤجلهم الى ان تقوم الساعه. وقال بعضهم الكلمه هي اظهار الحق وابطال الباطل، وهذه الكلمه تتحقق يوم القيامه، فيحق ربنا الحق ويضع الباطل. وقال بعضهم بل الكلام عن امه محمد عليه الصلاه والسلام، والكلام تسليه لرسول الله، تسليه لسيد الخلق. حين يرى هذا البخور والمكرم، حين يسمع هذا الكفر وهذا التحدي، حين يرى هذا الغباء والعمى والعمى، يحزن على قومه، او قد يتمنى ان يحق ربنا الحق، أو أن يفصل ربنا بين المحق والمبطل، أو أن ينزل آية، أو قد سيسليه ربنا تبارك وتعالى مبينا له أن كلمته سبقت بأن يؤجل أمة محمد إلى يوم القيامة، وأن لا يعاملها كما عامل الأمم السابقة حيث أهلكهم حين كذبوا أنبياءهم. إذ منهم من يؤمن في المستقبل كمن أسلم يوم الفتح، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، ولو أهلكهم ما خرج المؤمنون من أصلابهم، فلعلمه لأن منهم من يسلم ويؤمن بعد ذلك، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن. أجلهم وسبقت كلمته بأن لا يقضي بينهم ولا ينزل بهم العذاب ولا يستأصلهم كما فعل مع الأمم السابقة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم مرسلون بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين. الكلمة سبقت بالتأجيل إلى يوم القيامة. إذ منهم من يؤمن في المستقبل كمن أسلم يوم الفتح، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن، ولو اهلكهم ما خرج المؤمنون من اصلابهم، فلعلمه لان منهم من يسلم ويؤمن بعد ذلك، ومنهم من يخرج من صلبه مؤمن. اجلهم وسبقت كلمته بان لا يقضي بينهم ولا ينزل بهم العذاب ولا يستأصلهم كما فعل مع الأمم السابقة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجد القوم المجرمين. الكلمة سبقت بالتأجيل إلى يوم القيامة. لولا هذا لأظهرنا الحق ولأهلكنا الباطل ولنزلت